Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Qari'ah. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ القا أنت نتا ال ها وسيونا إلى مهم ألف كم كرنسي حافظ جذري وإني وندما ورققا مستفيلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف إذن وإيما يارنتو مونين قل كونغل ألفون ألف إذن ألفون ومونين تاكي منتدى السلف القارعة ما القارعة ما القو القو إذن قافون كمونين تيدو لا ألف أربع مكون كدي أبود إن بحركة جديدة كم حرف مد ولين ما القارعة ودو كان يمكن كدي وانا نوم وما أدرى وما أدى ودو مد كمد المنفصل مد المنفصل هما أبود حركتين حركة جديدة أبود حركة ني أدرى كو قلقلة الصغرى قلقلة الصغرى إذن أودو كان ينكدي ونيو إنيرت بنغ فتحة مطلقا سم بنرى وما أدرى كما القارعة مل ما هرمتنا لمل ما سونا ما سم بنقاف مل قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث مبثوث أدباك ديك حرف من حروف القلقلة وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن انت جوتنا الى نون او ادي هاجدو ها مودو هرانت جي موني نار مهافئتي ين اندو وندما حروف الاستعلاء فك مج كد جيدي ك قاف خاء غين صاد ضاد طاء ظاء إذن كديدون حروف الاستيلاء كيف مونين تأدين؟ هدي دين فب مونين تاك إن إنك فلر وندما أو هادوكها مودو كون حقيقة أودو وناها مونين تيدو وناها مونين تيدو كوجيادو حروف المستفلة كيف جلتين تيدين أنتي نتا كالعهني ننكو خطعنا كالعهن المنفوش منفوش أولوك إخواني ونجتين حركتين فأما أمي مدوك حرف غنة فأما من ثقلت نون دوكريك ونون الإخواني ثقلت موازين فهو في عيشة راضية ودو كو إدغام بغير غنة مع التنوين منتدى السلف كو إدغام بغير غنة مثل مكو حركو مع التنوين فهو في عيشة راضية وأما كذلك حرف غنة من خاء قدو كنون الإظهار نون قوة الإظهار عن الخاء وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ كَ حَرْفُ غُنَّةٍ كُنْجِرِي الْحَرَكَةَ دِيدِ فَأُمُّهُ هَا فَأُمُّهُ هَا أَوْ وَاوٌ دَهَكُنْ دَهَاتِ دُنْدِيدِ كُنْ وَاوٌ تُسُكُنْ دَوْنْ كورو بين صلة الصغرى أو صلة الصغرى وحركة دي وبودته كم برسلهم هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حا نار حا ودوق إظهارني نار حامية حامية إذن استيونتي فجأي حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر هذا أنت ينون شتو إقلاب واندون كتا حامية امبره حركتين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا